شيخ. نعم. ممكن تقول لنا كلمة عن الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله الذين توفوا السنة الماضية؟ أقول إنهما علمان من أعلام الأمة الإسلامية بالحديث والدعوة إلى الله ومقارعة أهل البدع. وأعرف عنهم أنهم من أجل العلماء قدرا وأوسعهم فقها، وإن كان أحدهما أفقه من الآخر لكن كلاهما فيه خير.